المتن والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هارما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز، فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جائز. وهذا انتهينا منه بالأمس. قال: والثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الفراغ. نسمع كلام المحشي في النوع الثاني في الضرب الثاني من النظر. خلاصته الكلام على النظر إلى الزوجة والأمة، فيقول أنه يجوز له النظر إلى كل شيء، ولكن في خصوص الفرج خلاف في المذهب ما بين مانع ومحرم هو وجه ضعيف، وما بين مكره مجيز مع الكراهة وهو الوجه المعتمد في المذهب. هذا خلاصة الضرب الثاني من النظر. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والثاني أي والضرب الثاني من السبعة أضرب، قوله نظره أي الرجل، لكن بمعنى الزوج والسيد خاصة أخذا مما بعده، إذا هو خاص بالكلام على الزوج والسيد ليس أي رجل، والدليل على ذلك ما بعده إلى زوجته وأمته. قوله إلى زوجته أي أنثى يحل له الاستمتاع بها، فتخرج زوجته المعتدة من وطء غيره بشبهة، فإنه يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. أي التي، ها؟ مش أي أنثى، لا. صح، صحيح، العتب على النظر، صحيح. قوله إلى زوجته أي التي يحل له الاستمتاع بها، فتخرج زوجته المعتدة من وطء غيره بشبهة، فإنه يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة، ويحل لما سوى ذلك، يعني ويحل النظر لما سوى ذلك بلا شهوة. كده في السياق كده معاكم؟ حضرتك هتخلي النسخة معاك ولا نرجع ورا؟ نرجع ورا ها؟ وقول المحشي: وإلا فهي كالحائض فيه نظر. لأنه لا يحرم النظر ولو بشهوة إلى ما بين السرة والركبة في الحائض، وهنا يحرم كما علم. وأما النظر لغير ما بين السرة والركبة فلا يحرم في الحائض ولو بشهوة، وهنا يحرم بشهوة كما علمت أيضا. ومعلوم أن نظرها إلى زوجها كعكسه. نعم، إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليها النظر إليها بخلاف العكس، لأنه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به، وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم. الكلام في هذا الضرب الثاني على نظر الرجل إلى زوجته ونظر الرجل إلى امرأته إلى أمته. فبدأ بالكلام على الزوجة، قوله إلى زوجته أي التي يحل له الاستمتاع بها، وهذا معناه أنه سيتكلم على زوجة لا يحل له الاستمتاع بها، فلذلك قيد الشيخ المحشي قيد، لأن كلام للشارح والماتن مطلق، فبيصور لزوجة لا يحل له الاستمتاع بها. كيف؟ قال فتخرج زوجته المعتدة من وطء غيره بشبهة، تزوج من امرأة، زيد متزوج من امرأة، هذه امرأة وطئها احدهم بشبهة، ظنها زوجته فوطئها خطأ وهي نائمة وهي مغمى عليها، يعني الصور كثيرة. في النهاية حصل عندنا ما يعرف بوطئ الشبهة لهذه المرأة المتزوجة من زيد. ما موقف زيد في النظر حينئذ؟ هذا الفرع الذي يتكلم عليه المحشي. فتخرج زوجته المعتدة من وطء غيره بشبهة، هذه الزوجة التي وطئت من الغير، من غير الزوج بشبهة، حكمها أنها تعتد، يجب عليها الاعتداد من هذا الوطء. فالزوجة تعتد من زوجها إذا طلقها، وتعتد من وطء شبهة كهذا، ولا عدة في الزنا، في الزنا لا عدة له، لكن وطئ الشبهة له عدة، لأنه تأخذ في مقابله المهر، كما تأخذ من زوجها الذي يطأها للمهر، تأخذ من هذا الذي وطئها خطأ المهر وتعتد. أما الزنا فلا مهر له ولا عدة له. فمعنى الآن هذه المرأة المتزوجة التي وطئها أحدهم بشبهة فتستحق منه المهر لما استحل من فرجها رغم أنه خطأ، وتعتد في خلال هذه الفترة، فترة العدة، عدة هذه الموطوءة بشبهة، يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. قال فتخرج زوجته المعتدة من وطء غيره بشبهة فإنه يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. طيب وغير ما بين السرة والركبة ما سوى ذلك؟ قال ويحل لما سوى ذلك بشرط بلا شهوة، لغير ما بين السرة والركبة يجوز له النظر إلى ذلك ولكن بلا شهوة، أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز ولو بلا شهوة. وقول المحشي، معلش انت، وقول المحشي افتح قوسا وإلا فهي كالحائض، أغلق القوس، فيه نظر لأنه شبهها بالحائض، لما شبهها بالحائض هذا فيه نظر لأنها لا تستوي معها في كل الأحكام. صحيح الحائض لا يستمتع بوطئها وهذه لا يستمتع بوطئها، لكن بينهما فرق، ليست مشابهة لها من كل وجه. قال لأنه لا يحرم النظر ولو بشهوة إلى ما بين السرة والركبة في الحائض، وهنا يحرم النظر ولو بلا شهوة، هناك في الحائض لا يحرم النظر ولو بشهوة إلى ما بين السرة والركبة في الحائض. الممنوع هو الوط، الممنوع هو المس، لكن النظر ولو بشهوة في الحائض لا مانع منه. وهنا يعني في مسألة الموطوءة بشبهة في خلال عدتها يحرم كما علم، يحرم النظر ولو بلا شهوة. مرة أخرى، لأنه لا يحرم النظر ولو بشهوة إلى ما بين السرة والركبة في الحائض، وهنا يحرم كما علم. وأما النظر لغير ما بين السرة والركبة فلا يحرم في الحائض ولو بشهوة، فرق آخر، وهنا يحرم بشهوة كما علمت أيضا. لفرق ثاني بين الحائض، يعني المرأة المتزوجة في فترة حيضها، وبين المرأة المتزوجة في فترة عدتها من وطئها بشبهة، فرق فيما بين السرة والركبة، فرق فيما سوى ذلك. ما بين السرة والركبة في الحائض يجوز النظر ولو بشهوة، في المعتدة من وطئ الشبهة لا يجوز النظر ولو بلا شهوة، في غير ذلك يجوز النظر ولو بشهوة في الحائض، لا يجوز بشهوة في المعتدة من وطء الشبهة. انتهينا من هذا. قال: ومعلوم أن نظرها إلى زوجه إلى زوجها كعكسه. ما يقال في نظر وجواز نظر الرجل إلى زوجته يقال في جواز نظر الزوجة إلى زوجها والأمة إلى زوجها إلى سيدها عفوا. نعم إن منعها من النظر إلى عورته فرق، يعني الاستواء ليس من كل وجه أيضا بين نظر الرجل إلى زوجته وبين نظر الزوجة إلى زوجها. قال: نعم إن منعها استدراك، نعم للاستدراك، إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليها النظر إليها أي إلى العورة، عورة الرجل الزوج، بخلاف العكس. بخلاف العكس، فلو منعته من النظر إلى عورتها لم يمتنع. لأن لماذا؟ قال: لأنه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به. قال: وهو ظاهر وإن توقف فيه بعض الفقهاء الشافعية توقفوا في المسألة ولم يخرجوا حكما في هذه المسألة. قال: الصواب عدم التوقف، والحكم بالفرق بين الرجل والمرأة، لأن الزوج والزوجة، لأن الزوج له التمتع، يملك التمتع بموجب ماذا يملك التمتع؟ بموجب عقد النكاح، لأنه عقد على البضع، عقد على البضع، فهو يملك الانتفاع ببضعها، أما هي فلا. ولذلك إذا امتنعت منه أثمت، وإذا امتنع منها لم يأثم في يوم من الأيام، لكن إذا امتنع منها مطلقا وآذاها بذلك يأثم، وهكذا. كل ذلك مبني على أن عقد الزواج هو عقد انتفاع من الرجل الزوج ببضع زوجته. مرة أخرى: ومعلوم أن نظرها إلى زوجها كعكسه. نعم إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليها النظر إليها بخلاف العقد، لأنه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به، وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم. نسمع الأسئلة، تفضل. معلش، وطء الشبهة. وطء الشبهة، رجل واطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. رجل واطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ده إجابة على سؤال حضرتك، صورة لوطء الشبهة. قد تكون هذه المرأة الموطوءة بشبهة متزوجة، وقد لا، قد تكون لها سيد وقد لا. نعم. لا لا، دي مش عاجبك؟ أمال مالك زعلان منها ليه؟ ده تعرفها، دي مش صورة، وده صورة، ده تعريف. انا ما ضربتش الصوره اصلا عشان تقولي في صوره ثانيه، ده انا بعرف لك. الموطوءه بشبهه هي المراه التي وطئها رجل يظنها زوجته او امته، ماليش ملهاش صوره اصلا. اي بقى رجل، رجل اسمه زيد، صوره ثانيه رجل اسمه عمرو، صوره ثالثه رجل اسمه عبد الحلاق عبد الرحمن، صوره رابعه رجل اسمه عبد القادر، صوره خمسه، ونقول بقى في النساء مرأة اسمها كذا ومرأة اسمها كذا، وتبديل وتوافي، اطلعوا صور كثيرة جدا، ومرة في الأمة ومرة في الزوجة، تبديل وتوافيق. يعني امرأة جوازها رجل وثم بعد ذلك سمع أنه قد رضع من أمه، ولكن لم يعلموا العدد، عدد الرضعة، لا لا حكم وطئ الشبهة، لا حكم وطئ الشبهة، حكم وطئ الشبهة. وطئ الشبهة يظنها زوجته، يعني هو بعد ما تزوجها هي زوجته أمام الله أمام الناس زوجته، لكن هي في حياة مش زوجته، دي أخته مش كده؟ أو خالته أو بنت أخته من الرضاعة، فلا يحل له ذلك. لكن ساعة ما وطئها كان يظنها زوجته، يظنها زوجته. في النهاية رجع الموضوع إلى شيء واحد، وهو أنه إما يظنها زوجته وإما يظنها أمته. لو المرأة علمت تبقى البعيدة زانية؟ الحكم الحكم الحكم ده اسمه وطئ شبهة من الرجل يستحق فيه المهر ولا بد أن تعتد. يكون مين يعني؟ هو مين اللي بياخد المهر يا أولاد الحلال؟ يا أولاد الحلال مين اللي بياخد المهر؟ يقولوا الزوج. ولا الجيران؟ الزوجة. يقولوا الزوجة اللي بياخد. الزوجة. أنتوا عندكم مين بياخد المهر؟ اللي أعرفه كده إن اللي بياخد المهر الزوجة. يا ريت اتفضل. اتفضل يا فندم. هي متزوجه زي ووطئها عمرو بحكم. صح. فعمرو يلزمه ان يدفع مهر. صحيح. الواطئ بشبهه يلزمه ان يدفع لمين؟ حضرتك بتقول لي يدفعه لمين؟ للزوجه. للزوجه ما هيدفعه لمين؟ والمهر بياخده مين؟ لا بياخده ابو الزوجه ولا ام الزوجه ولا اخو الزوجه ولا قرايب الزوجه ولا عقبه الزوجه ولا جيران الزوجه ولا اقارب الزوجه ولا صديقات الزوجه، بياخده الزوجه. اتفضل. هي أقرت أنها كانت تعلم من السؤال بتاع الشيخ. أقرت أنها كانت تعلم. ما هو ده سؤال الشيخ. هو سؤال الشيخ بيسأل لي كده. بيقول إنها تعلم. لكن تستحق المهر الأول. هيفضل الواثق. هياخذ سيدها بقى. لو أما يبقى السيد هو اللي برضه زي الزواج العادي. الزواج العادي مين بياخد المهر؟ الأمة المزوجة. لأن الأمة لا تملك شيئا. الأمة لا تملك شيئا. جيبها محروم كالعبد. جيبه محروم. كل ما يوضع فيه شيء ينزل إلى السيد مباشرة أو السيدة، يعني كأن تملكها امرأة. المرأة الحرة بتملك عقدها، صداقها، موجب العقد الصداق. ما سمياه او مهر التي ان لم يسميها شيئا. نكمل في اي سؤال؟ نعم. مدة العدة تختلف حسب الحالة. لو في حمل يبقى بوضع الحمل، لو في امرأة صغيرة لا تحيض او كبيرة يائسة من الحيض ثلاثة اشهر، او كانت في سن الحيض ثلاثة قروء. والقروء خلاف بالمذاهب، هل هي اطهار ولا حيضات؟ حيثمعان ولا علي توفي؟ حسب الحال. احكام العده موزعه في القران الكريم بين سوره النساء الكبرى وسوره النساء الصغرى، بين سوره الطلاق وسوره البقره. نكمل في اي سؤال؟ الولد للفراش. الولد للفراش معناه ان حصل التنازع فالولد للفراش. قاعدة، حديث جميل وصريح واضح وقاعدة. الولد للفراش ان حصل التنازع. ان لم يحصل التنازع خلاص يبقى ينسب الى الواقع. لا ينسب الى الواطئ الا في حاله واحده، لو كان زنا. واللي معانا مش زنا، اللي معانا واطئ شبهه. حصل التنازع بين صاحب الفراش وهو الزوج او السيد، كانت موطوءه لسيدها، يعني ليست مزوجه وموطوءه لسيدها، يبقى الولد الفراش. ان لم يحصل التنازع تنسب الى واطئها ما لم يكن زانيا والعياذ بالله، فالزاني ماؤه هدر. وللعاهل الحجر. الحديث بقية الحديث وللعاهل الحجر. قد وقد. إذا علم. إلى من ينسب ذلك؟ أنا قلت ما دي الإجابة اللي قلناها من شوية. إذا تنازع فله. هي وطئت. هل معنى إنها وطئت إن الحمل ده حصل منه؟ خلاص عرفنا انه حصل وضع. والست حملت، قد تكون الحمل من الزوج او من السيد حاله الامه، وقد تكون من الواطئ. إذا تيقن خلاص حصل اليقين لشيء آخر. إذا تصورنا في يقين، اليقين ده يجي منين؟ من الدي إن إيه مثلا ولا منين؟ الدي إن إيه بيؤكد النفي لكن لا يؤكد الإثبات إلى الآن، يعني معلومات إنه يؤكد النفي ولا يؤكد الإثبات، معلومات لكن موضوعة بشبهة حملت، قد تكون من سيدها وقد تكون من زوجها وقد تكون من الواطئ بشبهة، فيحصل التنازع وقد لا يحصل التنازع. أجلنا على السؤال ولا في سؤال؟ دخل السؤال. ولما يكون الحديث يقول بسماع أصل الشيخ قال أو أي شيخ يعني قال وأنا فهمت، يعني خلينا نقول كده أنا فهمت كذا، لأن في حديث بيقول كده، بيقول الولد للفراش، الولد للفراش، يعني إذا حصل التنازع الولد للفراش. أما اليقين يجي منين؟ الشيخ قال، كين من الناس قال إذا تيقن، يلا نشوف اليقين ده يجي منين. كأن وطئ، كأن لم يتأخر في حيضة في طهر إلا هذا الوقت. إلا هذا الوقت. يعني الحمل مدته 4 سنين، اقصى الحمل عندنا 4 سنين. على الغالب مفيش غالب، مفيش غالب، ده معانا بيتنازع فيه اثنين. لو كان الزوج لم يقربها ل4 سنوات ممكن اتصور فيه. مدة 4 سنوات لم يقربها زوجها، يبقى الحمل ده يقينا مش منه، لان اقصى الحمل عندنا 4 سنوات. أي سؤال؟ وصلنا إلى؟ طيب، يبقى انتهى من الكلام على الزوجة. قال وأمته إلى زوجته وأمته، أي التي يحل له الاستمتاع بها، نفس الشيء الذي قاله في الزوجة. أما التي لا يحل له الاستمتاع بها كمزوجة ومشتركة ومكاتبة ومرتدة ووثنية ومحرم ولو من رضاع أو مطاهرة ومعتدة من غيره، كل هؤلاء لا يحل له الاستمتاع بهن أو بواحدة منهن. قال فيحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد، فتكون كالمحرم، يبقى يحل له غير ما بين السرة والركبة فهو كالمحرم. نعم، إن كانت الحرمة لعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها، ومعلوم أن نظرها إلى سيدها كعكس كما قيل بين الزوج والزوجة، يقال ما بين الأمة وسيدها. نقرأ مرة أخرى. وأمته، الحكم العام لمن جاء متأخرا في الضرب الثاني الذي نتكلم فيه هو نظر الرجل الزوج إلى زوجته والسيد إلى أمته، والحكم العام أن ذلك جائز في كل ما هو غير الفرج باتفاق، وأما في الفرج ففيه خلاف، فالمعتمد في المذهب الكراهة، وهناك قول بالحرمة. وانتهى من الكلام على النظر إلى الزوجة، الآن الكلام على نظر السيد إلى أمته. قال وأمته، أي الذي يحل له الاستمتاع بها. أما التي لا يحل له الاستمتاع بها كمزوجة، أمته متزوجة من شخص آخر، إذا لا يحل له النظر إلا لغير ما بين السرة والركبة. ومشتركة، نفس الشيء، هي بينه وبين آخر، زيد وعمر يملكان أمة بالمناصفة ثلث والثلثين بأي نسبة، يا رب زيد يملك منها 1 على 1,000,000، يبقى لا يملك عمر أن ينظر أو لا يحل عمر أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة، لأنها مشتركة بينه وبين آخر، أو بينه وبين آخرين، أو بينه وبين آخرين المشتركة، ومكاتبة، ما دام قد تم عقد المكاتبة فلا يحل له النظر إلى ما بين السرة والركبة، لأنها بسداد آخر نجم من نجوم الكتابة بسبب التحرر والعتق. والمرتدة كذلك، إذا ارتدت أمته فلا يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. والوثنية كذلك، لماذا؟ لأنه لا يجوز له، نعم، لأنه لا يتزوج ولا يطأ إلا المسلمة أو الكتابية. أما لا يجوز له، أما لو كانت مرتدة أو وثنية لا يجوز له أن يتزوجها ولا أن يطأها، فهو ينظر إلى غير ما بين السرة والركبة، فيحرم عليه النظر إلى ما قال. والمشترك ومشتركة ومكاتبة ومرتدة ووثنية، قال ومحرم، أخته تحت، أخته هي أمة له، خالته أمة له، بنت أخته، عمته، إلى آخره. ولو من رضاع، محرمية إما بالقرابة، ولو دي للغاية، يعني لا تظن أن المحرمية المقصودة هنا هي محرمية القرابة فقط، لا، حتى لو كانت محرمية من رضاع أو مطاهرة فلا يحل له النظر إلى ما بين السرة والركبة، لأنه لا يجوز له أن يطأ محرمه، عمته، خالته، حتى لو كانت أمة له. قال ومعتدة من غيره، فيحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة. معتدة من غيره، وطئها أحدهم بشبهة، أو طلقها زوجها في عدتها من زوجها، فيحرم عليه حينئذ النظر، لأنه يحرم عليه الوقت في هذا الوقت، فيحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد، فتكون كالمحرم، كأمه، كأخته، كبنته. قال نعم استدراك، نعم الاستدراك، إن كانت الحرمة لعارض قريب الزوال كحيض أقصاه 15 يوما، ورهن بمجرد دفع الدين يتفك الرهنية، يبقى هذه الأمة مرهونة في مقابل دين، بمجرد دفع الدين يفك الرهن، فهذا العارض عارض قريب الزوال. في أثناء ما هي مرهونة، هذه الأمة أثناء رهنها، لا يجوز لسيدها أن يطأها، لأنها، لماذا لا يجوز أن يطأها؟ أثناء رهن الراهن أمته عند الدائن لا يجوز له أن يطأها، لماذا؟ ازاي لا يملكها؟ دي أمته، ولذلك رهنها، لأن الرهن وثيقة في مقابل دين. أنا بضع وثيقة، أنا استدنت من حضرتك وأنت لا تثق في فيا، فقلت لي ضع عندي رهنا، ارهن لي شيئا من أملاكك، التوفي منها عند عدم السداد، إذا جاء أول الشهر موعد السداد ولم تسد إلي ممكن أبيع هذا الشيء المملوك، عقار، سيارة، جهاز، آلة كهربائية، أما أبيعها واستوفي منها، الدين قد إيه؟ 1000 جنيه، الأما ب1200، أخذ الألف ورجع لك 200، ملكي، فظل ملكي إلى أن أبيعها، إزاي مش ملكي؟ في هذه اللحظة ملكي، وفي كل لحظة هي ملكي لغاية حتى إما أستردها وأسد الدين، وإما حضرته يبيعها وساعتها يأخذ ماله ويعيد إلي الباقي أو يرجع إلي الباقي. لماذا لا يجوز للسيد أن يطأ أمته المرهونة أثناء الرهن؟ دي ممنوع من التصرف، ممنوع من التصرف، لو سمحت استني لو سمحت، ممنوع من التصرف ليه؟ ليه؟ ولو هو لازم تكون في يد الراهن المتهم؟ لا. ارض مرهونه وتحت ايدي وبزرعها، ايه المشكله؟ انا راهن ارضي وتحت ايدي وبزرعها وكل حاجه، لكنها مرهونه. يعني ايه مرهونه؟ يعني لو كان ابيعها بحساب مين؟ حساب المرتهن. ارفع الفرق. دي حكم مشترك، يعني تاني ممكن يعني يستخدمها مثلا. لا يجوز للمرتهن، لا يحل للمرتهن ان يستخدم العين المرهونه، يحرم. اي عين مرهونه، اما او غير اما، يعني ده يبقى فرض جرى نفعا فهو ربا. اتفضل. هو لو استولدها. ايوه، لانه لو وطئها حملت منه فتلد، تكون ام ولد تتحرر، لا يستطيع المرتهن ان يبيعها. هذه الأمة عين مرهونة وثيقة في مقابل الدين، يستوفى منها عند عدم السداد. ساعة ما يأتي ميعاد السداد والمدين لا يطيب الدين، من حق المرتهن صاحب الدين الدائن ان هو يبيع هذه الشيء زي ما اتفقنا، يبيع هذه العين، هذا العقار، هذه السيارة، هذه الأمة. فالآن إذا وطئها سيدها فحملت صارت أم ولد، لا يجوز أن يبيعها حتى سيدها، لا يبيع ولا سيدها ولا غير سيدها، تتحرر بمجرد موت السيد تتحرر فورا، فكيف تباع؟ يبقى نمنعه من قربانها، لا يقربها في هذه الفترة حتى لا تحمل فتصير أم ولد، فتمنع من مما جعلت من أجله، وهو التوثق من هذا الدين. خلاص لم يعد هناك وثيقة، فسدت الوثيقة بمجرد قبض العين المرهونة، لا يحل له أن يطأها، تخدمه ينظر إليها في إلى غير ما بين السرة والركبة. قال هنا بقى ينظر حتى إلى ما بين السرة والركبة، العلة أنها عارض زائل قريبا، يزول عن قريب. شكرا. فقال هذا العارض يزول عن قريب. يزول عن قريب ليه؟ لأنه ممكن في أي لحظة الآن يسدد الدين، يأخذ الأمة، يتملكها، يعود إليه الملكية، هو مالكها، بس يعود إليه الملكية التامة من غير مشاغبة من المرتهن، من غير استحقاق لشيء فيها من المرتهن. فمرة أخرى يقول نعم، إن كانت الحرمة لعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها. ومعلوم أن نظرها أي الأمة إلى سيدها كعكسه. لا، الشيخ يسأل إذا أخذت موانع مانعا من موانع الحمل هل يجوز له أن يطأها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ما من ضحك صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وهي كائن. فوالله في معنى حديث صلى الله عليه وسلم لو نزل هذا الماء على الصخر فأراد الله تعالى أن ينشئ منه ولدا لنشأ. فعزل أحد الصحابة عزل، وجاء النبي وقال امرأتي حملت يا رسول الله، فضحك قال أشهد أني رسول الله. فاعزل ولا ما تعزلش، تاخذ موانع الحمل، تاخذ موانع الخلفه، تاخذ موانع واراد الله تعالى الولد فياتي الولد. لكن لو تصورنا بقى، تصورنا انها الفرع اللي ياتي في هذا، لو تصورنا انها لا رحم لها، وزيل رحمها، وزيل رحمها، يبقى يطأها، لان المقصود امتنع هنا، او المخوف منه امتنع هنا وهو الحمل، هذه لم تحمل، مفيش رحم تحمل فيه، الحمل خارج الرحم يدمرها تموت، فهي اما تموت يا اما ما تموتش، لكنها لا تحمل. تسأل السؤال ده انت بتشتغل دكتور؟ فيجوز أن ينظر من كل منهما، فيجوز يعني كما يجوز له أن ينظر إليها إلى كل شيء فيها، يجوز لها أن تنظر إلى كل شيء فيها. نعم. هو ده العكس اللي انا قلت الان. احنا اللي معانا ايه؟ ان الرجل ينظر الى زوجته في كل شيء فيها، والفرد فيه خلاف ما بين الحرمة والكراهة. والسيد ينظر الى امته في كل شيء فيها، فرد له فيه خلاف ما بين الحرمة والكراهة. فقال ان الزوجة مع زوجها كعكسه، والامة مع سيدها كعكسه، تنظر الى كل شيء فيه. فيجوز ان ينظر من كل منهما، من الزوجة أو أي من زوجته وأمته، حال الحياة وكذا بعد الموت بغير شهوة. بغير شهوة دي خاصة بما بعد الموت، أما في الحياة طبعا ده شهوة أو بدون شهوة، زوجة وأمة. لكن بعد الموت يجوز النظر إلى إلى الزوجة والأمة بعد موتها، مش موت الرجل طبعا، الرجل هو اللي هنحكم على نظره. بعد موت الزوجة والأمة يجوز أن ينظر الزوج والسيد إلى كل شيء فيها ولكن بلا شهوة، وكذا بعد الموت بغير شهوة، ولو ما بين السرة والركبة على المعتمد، خلافا لما في المجموع من جعله بعد الموت كالمحرم. من جعله، الضمير يعود على إيه؟ النووي، الرجل. الرجل هو خصوص الزوج أو السيد. الرجل كجعله، أي الزوج والسيد، خلافا لما في المجموع من جعله بعد الموت كالمحرم. من جعل النووي للرجل بعد الموت كالمحرم. قال: إذ قضية التشبيه بالمحرم أنه يحرم. قضية يعني ما يقتضيه التشبيه، قضية التشبيه يعني ما يقتضيه التشبيه. إذ قضية التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر لما بين السرة والركبة من غير شهوة، وليس كذلك، بل يجوز النظر إلى جميع بدنها إذا انتفت الشهوة، وإن جرى الشيخ الخطيب على ما في المجموع. فلذلك قيد أولا بحالة الحياة، ثم قال افتح قوسا لكلام الخطيب: وخرج بالحياة ما بعد الموت، فيطير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما قاله في المجموع. أغلق القبر، فلا يغرنك ما قاله الخطيب في الإقناع، وقلد فيه النووي، فهذا مخالف لما عليه المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب أنه يجوز النظر بعد الموت بشرط ألا يكون بشهوة إلى كل شيء. قال: إلى ما عدا الفرج منه، ما عدا الفرج منهما، أي قبلا كان أو دبرا، لأن الفرج مأخوذ، من الفرج، لأن للتعليل. يعلل إيه إن شاء الله؟ يعلل إيه يا أستاذ صبري؟ تعليل تسمية الدبر فرجا، لأن المتن يقول إلى ما عدا الفرج، فالمحشي قال قبلا كان أو دبرا، فمن أين يأتي بالدبر ده يا محشي؟ وبيعلل، بيدافع عن نفسه ضد معترض متوهم، كأن أحدهم اعترض عليه: لماذا أدخلت الدبر في القبول؟ قال: هذا من ناحية اللغة، لأن الفرج مأخوذ من الانفراج، فيشمل كلا من القبل والدبر، كل منهما يسمى فرجا. وأما الفرج فيحرم نظره، مقابل لقوله افتح قوسا: إلى ما عدا الفرج منهما، أغلق القول. قال: وهذا بناء على ظاهر كلام المصنف، لأن مفهومه أن النظر إلى الفرج لا يجوز، والمتبادر منه أنه يحرم. المتبادر لا يجوز، أصل الجواز يا أخوانا له معنيان، إما الجواز بمعنى مستوي الطرفين، وإما الجواز بمعنى مقابل الحرم. مقابل الحرم، لو كان الجواز بمعنى مقابل الحرمة فيدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، ويدخل فيه مستوي الطرفين، ويدخل فيه المكروه. جائز، هذه الأربعة كلها جائزة، لأننا عرفنا الجائز بأنه مقابل للحرمة. حرام جائز، حرام مقابله جائز. فالجائز أفراده أربعة: مستوي الطرفين اللي هو المباح، والمكروه، والمستحب، والواجب. كل ذلك يطلق عليه أنه جائز لو عرفنا الجائز بأنه مقابل الحرام. ولا تقصد بالجائز مستوي الطرفين فيكون خاصا بالمباح فقط، يبقى أحد الخمسة، أحد الأحكام التكليفية الخمسة، كلاهما إطلاق صحيح، كلاهما إطلاق صحيح. فبيقول المتبادر إذا أطلق المباح، إذا أطلق الجائز، إذا أطلق الجائز فالمراد منه مقابل الحرام، ولذلك يقول والمتبادر أنه منه أنه يحرم لأنه مقابل للجائز، فيكون جاريا في المفهوم على الضعيف كما قاله الشارح. إذا أخذنا مفهوم المخالفة لقوله فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أما الفرج فيحرم نظره، يبقى مفهوم المخالفة فيكون جاريا في المفهوم على الضعيف كما قاله الشارح. ويحتمل أن المراد في المفهوم أنه لا يجوز، الكلام بيتكلم على المتن، يعني المتن، المتن قال يجوز، يجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. طيب ما عدا الفرج ده كلام المتن اللي هو بين الأقوال، تقصد إيه بيجوز يا متن؟ تقصد مقابل الحرام ولا تقصد مستوي الطرفين؟ لو أخذناه على المتبادر إن هو مقابل الحرام يبقى مفهوم مخالفة أن النظر إلى الفرج حرام. إذا أخذنا هذا المفهوم هو أحد مفهومين في الجائز، يبقى هو جرى على غير المعتمد في المذهب، وهو أن النظر إلى خصوص الفرج حرام. أما إذا أخذنا الجائز في كلام الماتن اللي هو بين الأقوال يجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، إذا أخذناه بمعنى أنه هو مباح اللي هو مستوي الطرفين، فيبقى مفهوم المخالفة يدخل فيه المكروه، يدخل فيه المكروه. يبقى غايته ان المفهوم فيه تفصيل، لان مفهوم المخالفه لجائز الطرفين ايه؟ مفهوم المخالفه لجائز الطرفين يدخل فيه المكروه، يدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، يدخل فيه الحرام. اذا استثنينا جائز الطرفين يبقى مفهوم المخالفه اربعه اخرى: واجب، حرام، مكروه، مستحب. يبقى مفهوم المخالفه فيه ايه يا اخواننا؟ فيه تبطيل، وإذا كان المفهوم فيه تبطيل فلا اعتراض. إذا كان المفهوم ده قاعدة ضابط عندهم، إذا كان المفهوم مفهوم مخالف فيه تبطيل فلا اعتراض. يعني مرة أخرى نقول ونعيد، إذا نظرنا إلى كلام الماتن وحده، الماتن يقول فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، يجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. ممكن نعدل السبورة كده، مفهوم المخالفة أن مفهوم المخالفة أن النظر إلى خطوط الفرج غير جائز، نقول مخالفة لهذا المنطوق أن النظر إلى خطوط الفرج غير جائز. غير جائز دي ليها احتمالات مبنية على مفهوم الجواز. الجواز له معنيان، الجواز له معنيان، إما أنه مقابل للحرمة وإما أنه مستوي الطرفين، استواء الطرفين. الجواز أي استواء الطرفين، الفعل هو الترك سواء الشيء المباح اللي هو إذا فعلته لم تتب وإذا تركته لم تعق، شيء مباح. استواء الطرفين مقابله أربعة أفراد، استواء الطرفين مقابله أربعة أفراد: الحرمة، الوجوب، الكراهة، الاستحباب. استواء الطرفين، استواء الطرفين مقابل استواء الطرفين إيه؟ الإباحة. استواء الطرفين أي الإباحة. الإباحة نص الإباحة بس، لأن الأحكام التكليفية خمسة. فمقابل استواء الطرفين، مقابل الإباحة، أربعة أشياء، أربعة أفراد: الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب. أما لو كان الجواز اللي هو بمعنى مقابل الحرمة فيبقى مفهوم المخالفة له فرض. نعم؟ لا، مقابل الحرم، لا الحرم فقط، الحرم مش الحرم. انت بتتكلم الان على الجواز مش الجائز. اذا قلت هنا الجائز يبقى هنا مقابل الحرام، يبقى هنا مستوي الطرفين، مستوى الطرفين، يبقى هنا الحرام والواجب والمكروه والمستحب، ويبقى هنا الحرام. فاللي معانا كده يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرض منهما. نقول مخالفه لكلمه يجوز ايه؟ مبنيه على تعريف الجواز ولا احتمالات. فلو اخذنا الجواز بمعنى انه مقابل الحرمه يبقى نقول مخالفه ان النظر الى خصوص الفرض حرام. يبقى نرفع كلمه غير جائز ونقول حرام. لو كانت الجواز هنا، لو كان الجواز هنا بمعنى ايه؟ مقابل الحرام. لو كان الجواز بمعنى مقابل الحرام يبقى ارفع كلمة غير جائز وضع مكانها حرام. لو كان الجواز جائز هنا بمعنى مستوي الطرفين لو كان الجائز بمعنى مستوي الطرفين يبقى ارفع كلمة غير زائد وضع مكانها أي واحد منها: حرام، واجب، مكروه، مستحب. حرام، يبقى هذا التفريع بناء على من جائز لا احتمالان، إما مقابل حرام وإما مقابل مستوي الطرفين. لو كانت جائز بمعنى مقابل حرام ارفع غير زائد وضع مكانها حرام، يبقى النظر إلى حدود الفرد حرام. النظر الى خصوص الفرض حرام او واجب او مكروه او مستحب. قال لا، ده مش الواحد، مش الاربعه كلهم، ده واحد منهم وهو ايه؟ مكروه. والله لو مشينا على ان الجائز هو مقابل الحرام فيكون مفهوم المخالفه ان النظر الى خصوص الفرض حرام، يبقى كده الشيخ جرى على غير المعتمد في المذهب. يبقى كده الشيخ المادل جرى على غير المعتمد في المذهب. ولو مشينا على ان الجائز هو مستوي الطرفين يبقى مفهوم مخالفة النظر الى حدود الفرج فيه تفصيل هو مكروه. واذا كان مفهوم مخالفة فيه تفصيل فلا اعتراض، لا يعترض. يبقى ما اخطاش الشيخ، يبقى الشيخ جرى على المعتمد في المذهب، الشيخ جرى على المعتمد في المذهب، غايته انه ان ما يكون مخالفه فيه تفصيل، لان غير لان الجائز مقابله مفهوم مخالفه يحتمل واحد من هذه الاربعه، اذا احتمل فلا اعتراض اشمال، يبقى الشيخ اراد واحدا من هذه الاربعه، لا يعترض، لا يخطئنا احد، لا يخطئ الشيخ احد، ويكون اراد واحدا من هذه الاربعه، لان المفهوم اذا كان فيه تفصيل فلا اعتراض. هذا ما اراد ان يقوله، ونعيده من القراءه مره اخرى. قال: وأما الفرض فيحرم نظره مقابل لقوله، أما الفرض فيحرم نظره من كلام مين؟ من كلام الشارح، مقابل لقوله أي لقول الماتن إلى ما عدا الفرض منهما. قال: وهذا يعني من الماتن بناء، وهذا من الشارح عفوا، بناء على ظاهر كلام المصنف، على الظاهر، ظاهر كلام المصنف، لأن مفهومه الضمير يعود على كلام المصنف، على ظاهر كلام المصنف، على ظاهر كلام المصنف، لأن مفهومه أي ظاهر كلام المصنف أن النظر إلى الفرض لا يجوز. متبادر أن هو يقصد ده، يقصد جائز اللي هو مقابل الحرام، ده المتبادر، وإن كان له معنى آخر، لكن الأكثر هو في لسانهم ان المقصود بالجائز، في لسان الفقهاء المقصود بالجائز مقابل الحرام، الاكثر في لسانهم. ولذلك قال: وهذا بناء على ظاهر كلام المصنف، لان مفهومه يعني مفهوم مخالفه لايه؟ لظاهر كلام المصنف، لان كلام المصنف يحتمل احتمالين، ظاهر وغير ظاهر. لان مفهومه اي مفهوم المخالفه لظاهر كلام المصنف ان النظر الى الفرد لا يجوز. والمتبادر منه أنه يحرم، فيكون جاريا على فيكون جاريا في المفهوم، يكون مخالفة على الضعيف كما قاله الشارح. الشارح بعد كده قال: هذا وجه ضعيف، والأصح جواز النظر إلى الفرض لكن مع الترف. طيب، هناك احتمال آخر، نعم، ويحتمل أن المراد في المفهوم أنه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين، أنه لا يجوز جوازا مستوي الطرفين، بل يكره النظر إليه كما هو المعتمد، وهو الذي جرى عليه الشيخ الخطيب في بيان مفهوم كلام المصنف. الشيخ الخطيب في الإقناع لما بين مفهوم مخالفة حتى لا يخطئ الماتن ويجعل الماتن قد جرى على المعتمد في المذهب، قال يقصد بالجائز مقابل لمستوي اللي هو مستوي الطرفين، ويبقى مقابله واحد من هذه الأربعة، ففي المفهوم تفصيل وهذا جائز. قال: وهو وإن كان خلاف المتبادر، المتبادر أنه يقصد بالجائز مقابل الحرام، وهذا وإن كان خلاف المتبادر، لكنه أولى. أولى ليه؟ قال: ليكون المصنف جاريا يعني على المعتمد. قال الشارح: وهذا وجه ضعيف، اللي هو إيه؟ حرمة النظر الرجل إلى فرج امرأته، حرمة نظر السيد إلى فرج أمته، أي وهذا الذي ذكر من حرمة النظر إلى الفرج وجه ضعيف. بيقول إيه المحشي؟ بيرجع اسم الإشارة، المحشي بيرجع اسم الإشارة، وهذا وجه ضعيف، بيعود على اسم الإشارة ده، فبيبين لك مرجع اسم الإشارة، يبين لك مرجع اسم الإشارة، وهذا أي وهذا الذي ذكر من حرمة النظر إلى الفرد وجه ضعيف. ذكره فيها عندك النسخة القديمة، ذكره ذكر فيان، ذكره ماشية، ذكر ماشية، ذكر ماشية، كل ماشية. قال: والأصح جواز النظر إلى الفرد، أي ولو دبرا، جواز إيه بقى؟ مع الكراهة يعني. وقول الإمام، افتح قوسا، والتلذذ بالدبر بلا إلاج جائز، أغلق القوس، قوس كلام الإمام صريح فيه. صريح فيه ليه؟ لأنه أطلق. ثاني: والأصح جواز النظر إلى الفرج أي ولو دبرا. الكلام يا أخواننا دلوقتي الباب كله أو الفصل كله على النظر، أحكام النظر، خلاص. وقول الإمام الشيخ المحاسب يقول وقول الإمام افتح قوسا لكلام الإمام والتلذذ بالدبر بلا علاج جائز، أغلق القوس، قال صريح فيه. قول الإمام مبتدأ صريح فيه خبر، كيف يكون صريحا فيه؟ كيف يكون صريحا فيه؟ لأنه قال التلذذ فرد من أفراد مبدأت لخبطة. التلذذ لا يكون إلا بالنظر. ليه يعني أعمل التلذذ إن شاء الله؟ لا، التلذذ أحد أفراده النظر. آه كلام دقيق حلو كده جميل، صح، هو صح وأنت صح برضه، بس بعد ما عرفت خطأ. المهم التلذذ أطلق الشيخ الإمام أطلق تلذذ ويدخل فيه النظر. طيب حلو أوي. قال وهو المعتمد أن النظر ولو إلى الدبر جائز. وإن خالف في ذلك الدارمي أحد علماء الشافعية وشيخ الشافعية وقال بحرمة النظر إليه، إليه إلى الدبر، أو واحد في المذهب مخالف يا أخوان، حرية حرية يا أخواننا، ما فيش عندنا قهر في المذهب، لكن مع الكراهة، جواز مع الكراهة، فيكره النظر إليه بلا حاجة. ممكن الرجل بيولد امرأته، بيولد أمته، ممكن بيدويها، أي شيء، انت صور كثير، فيكره النظر حتى هذه الكراهة تزول بقى مع الحاجة، تزول حتى هذه الكراهة، فيكره النظر إليه أي إلى الفرج دبرا كان أو قبلا بلا حاجة. قال وإلى باطنه أشد كراهة، يبقى لا يحرم برضه، لكنه درجات في الكراهة، كراهة وكراهة أشد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها افتح قوسا لقول عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني، أغلق القوس لكلام عائشة رضي الله عنها، ما رأيت منه ولا رأى مني، قال أي الفرج، أي الفرج، بيفكر إيه الشيخ المحشي، بيفكر إيه؟ ارفع إيدك تفضل. مفعول المحذوف، ممتاز، مفعول المحذوف، لأن رأى هنا بصرية تحتاج إلى مفعول، هو مش بيفكر الضمير، ما رأيت منه من رسول الله ولا رأى مني من المتكلمة عائشة، هو مش بيفكر الضمير، بيفكر المفعول المحذوف، لأن رأى البصرية تحتاج إلى مفعول واحد، يعني ما رأيت منه الفرج وما رأى مني الفرج، فنحتاج إلى مفعولين، لكن هو مفعول والثاني لا يذكر للاكتفاء، وهو حذف الاثنين، لكن إذا أردت أن تصرح صرح بواحد واكتفي به عن الثاني، والتقدير ما رأيت منه عليه الصلاة والسلام الفرج وما رأى مني الفرج، والكلام البليغ يحذف واحد للاكتفاء بالثاني، كأنه قال أو كأنها قالت ما رأيت منه الفرج ولا رأى مني يعني الفرج، فحذفت من الاثنين، هي أبلغ من هذا، يعني هي رضي الله عنها كانت من بلغاء العرب وتحفظ كثيرا من الشعر رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة. هذا الحديث يا إخوة الخير رغم أنه حديث غير صحيح، لكن حتى على فرض صحته ليس نصا في المسألة، يعني الشيخ أتى به في معرض الاحتجاج على مسألتنا، وهو ليس نصا في المسألة، لأن الآن الكلام على حكم النظر إلى الفرج، هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ وهذا الحديث لا يخدم القضية نصا، لماذا؟ ليس نصا في المسألة، لماذا؟ نعم. يعني الأفعال لا يؤخذ منها أحكام. لأنه قد يكون هذا حياء، يعني كف صلى الله عليه وسلم وامتنع عليه الصلاة والسلام وسلامه بأبيه وأمي، كف عن هذا المباح، كف عن هذا المكروه، المانع يعني، هل هذا يمنع كونه مكروها؟ لا يمنع، قد يكون حتى مباح وترك المباح، في مانع؟ ما فيش مانع، إذا ليس نصا في المسألة، لأنه قد يكون حياء منه صلى الله عليه وسلم، حياء منها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال وأما خبر، هيرد على الاعتراض متوهم، وأما خبر افتح قوسا النظر إلى الفرد يورث الطمت، أغلق القول، أي العمى، طمت بالسين بخلاف الطمت بالثاء هو الحيض، أحد أسماء الحيض، الحيض له أسماء كثيرة منها الطمت بالثاء، يورث الطمت أي العمى كما ورد كذلك، فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، حديث غير صحيح، ليس فقط غير ضعيف بل ليس حديث أصلا، حديث موضوع. وقال ابن عدي حديث منكر، وقال ابن الصلاح وحسن إسناده، وقال أخطأ من ذكره في الموضوعات. يعني مشكلة داخل عند علم الحديث أو علماء الحديث، بعضهم حسن بعضهم ضعف وبعضهم حتى وضعه، اللي هو حديث ايه، النظر الى الفرد يورث الطمس. طب يرد على هذا الحديث بانه مضطرب، حديث فيه خلاف، حديث هناك من وضعه حديث هناك من ضعفه. طيب، واختلف في العمى، رد اخر، واختلف في العمى حتى هيفترض الصحة. يبقى اول حاجة وانت بترد على الخاص تقول له لا اسلم بدليلك، دليل ده ضعيف، دليل ده غير صحيح. الدرجة الثانية من المناظرة والمحاورة مع الخصم أن تقول على فرض الصحة فتوجيه الحديث كذا كذا كذا كذا كذا، هذه طريقة اللي هي المجادلة والمناظرة، وهذا علم يدرس. على فرض صحة الحديث وعلى من صححه أو حسنه بالصلاح وغيره، اختلف في العمى، فقيل في الناظر، النظر إلى الفرد يورث الطمت، طمت اللي هو العمى، عمى مين إن شاء الله؟ قال عمى الناظر، وقيل في الولد، وقيل في القلب، والأول أقرب. إما عمى الناظر، وإما عمى مطلقا بقى أي ناظر، زوج أو غير زوج، نظر إلى الفرد يورث الطمت، أي ناظر إلى هذا المكان يرث العمى. وقيل في الولد يعني إذا نفذ بينهما ولد كان أعمى، وقيل في القلب يعني عمل بصيرا، الأول عمل بصر والثالث عمل بصيرا. نعم، تقضي النظر ازاي؟ هو انت محتاج تجيب لي حديث تقول انه بيغتسل قطعة واحدة؟ طب ما هو كانت امرأته، خليك كويس يعني، خليك عاقل، بس خلينا بس في المنهجية في التفكير، احنا محتاجين نجيب حديث بيقول انه كان يغتسلان في قطعة واحدة عشان نتخيل ان هو بينظر اليها وتنظر اليه، طب ما كانت امرأته يعني، هي ما كانش فرصة للنظر غير الاغتسال في القطعة. عايز ايه؟ يعني زي ما هو اللي بيرد اللي بيقول ان هو لا ممنوع النظر، هيقولوا ايه؟ هيقولوا زوجته بس لا يجامعها بلا نظر، يغاسلها بلا نظر، ايه المشكلة؟ عايز ايه؟ يعني ايه اصعب؟ طب وماله لما يكون اصعب؟ خليه اصعب، ممنوع كلام في كده، ممنوع عقلا غير متصور عقلا، اتكلم اتفضل عبر عن رأيك، لكن اصعب ولا مش اصعب؟ احنا مالنا من اصعب؟ ايه يعني ما يكون اصعب؟ خليه اقع. هم مين اللي قال؟ هو الاغتسال يلزم عليه انه ينظر الى الفرج؟ ايوه، مش لازم، مش متبادر، لا مش متبادر، وده اللي بنتكلم عليه. هل ممتنع عقلا ان هو ما ينظرش؟ لا مش ممتنع، ممكن يغتسل من غير ما يرى من عورة نفسه، من فضل عورة غيره. ومما من العلل التي قيلت في علي رضي الله عنه انه خصص بكرم الله وجهه، قيل لانه لم يسجد للصلاة، وقيل انه لم ينظر الى فرج نفسه فضلا عن فرج امرأته. ايه المشكلة يا محمد؟ خلاص؟ نعم. ممكن يقال لكم انت بترد عليه. محمد غلطان، هو غلطان وعارف غلطه خلاص. عرفت غلطك؟ دول التنزل بالدور بلا علاج. اه اتفضل. يعني عايزين توضيح، يعني هو يقصد بالعلاج الذكر الذكر طبعا الجزء اخر من جسمك الاصبع مثلا، ام يقصد جزء بشيء خارجي الذكر خاصه؟ طب وباقي الاشياء؟ لا يجوز يجوز يجوز. خلينا نتكلم بس في النقطه دي لانها نقطه في غايه الاهميه، ذكرتني انت بها في غايه الاهميه هذه النقطه، ولا حياه في الدين، لأنه مشتهر في أذهان العامة أن وطء في الدبر يحرم المرأة. يعني الزنا بعد ذلك يكون مثلا أحيانا، لكن في يعني الذي يعنينا الآن أنه هو زوجته كل حاجة، لكنها إذا وطئها في دبرها حرمت عليه، وهذا طلاق وخايفين ويعيطوا حاجات دي. طبعا هذا كبيرة ولا يخفف من هذا، ليس طلاقا لكنه ايضا ليس هو كبيره وليس طلاقا، هو كبيره لا يخفف كونه ليس طلاقا، لا يخفف من كونها كبيره من الكبائر لا يستهان بها، ولا تسمح المراه لزوجها بهذا، ولا يجوز لها ان تسمح بهذا، ولا يجوز له ان يقهرها على ذلك، فهو حرام، لانه اذا اراد منها ياتي في موضع الحق، في موضع الحق فيحرم عليه، وتبلغ فيه السلطات والحاكم والشرطة، هذا شيء مهم. لكن هل إذا فعل سواء برضاها أو بغير رضاها تطلق؟ لا تطلق، وإن تكرر وإن تكرر. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي أيضا مهمة ومما خالفت فيها القواعد، إحنا عندنا قاعدة تقول أن حريم الحرام حرام، عندنا قاعدة مهمة أن حريم الحرام حرام، حدود يعني الحريم الحدود. من أين أتت هذه القاعدة؟ من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا الوجه يجب غسله في الوضوء، أحد أركان الوضوء الأربعة، المغسولات الأربعة عفوا. فإذا أردت أن تغسل الوجه بحده اللي هو ما بين منبت الشعر إلى الذقن، وما بين شحمتي الأذن، إذا أردت أن تغسل هذه الدائرة لابد حتى تتيقن من هذا الواجب، لابد أن تغسل شيئا من الرقبة حتى تتيقن من فصول الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو. المرأة يجب عليها أن تستر شعرها، أن تستر ما سوى وجهها، فتستر الشعر وتستر رقبتها وأسفل الذقن وجوبا، ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا أخذت شيئا من الوجه، حتى تستر الشعر هذا لا يظهر من هذا الشعر، لابد أن تدخل على شيء من وجهها من فوق ومن الجانب ومن تحت إلى آخره، والعلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيقولون أن حريم الحرام حرام، فتستر هذا ليس لأنه يجب ستره في ذاته في أصله، وإنما حتى تستر الواجب لعينه، تستر الواجب لغيره، فسترها لهذا الجزء واجب لغيره، سترها لشعرها واجب لعينه لذاته، لأن حريم الحرام حرام، فيحرم عليها أن تظهر هذا، لأنها إذا ظهرت هذا ظهر هذا، وهكذا. نأتي في هذه خاصة وهذه شاذة بقى، أن الدبر العلاج فيه حرام. الدبر العلاج فيه حرام، بل وكبيرة، حرام مغلظ، كبيرة من الكبائر، ولكن حريمه ليس حراما، هذه شاذة وموجودة في مطالب كتب القواعد الفقهية، أن التلذذ بحريم الدبر جائز، خلاص. وهذا أيضا مما يخفى على الكثير، تأتي المرأة وتتهم زوجها بأنه ينتهك عرضها وأنه يأتيها في دبرها، وعند التحقيق تجد أنه لا يفعل ذلك، لا يحدث منه إيلاد، يحدث منه الذي قال عليه الشيخ التلذذ بالدبر، هذا جائز شرع ليس فيه شيء أبدا. مش مع الكراهة، منين جبت الكراهة دي؟ من عندك. لا ما فيش فيه لا كراهة ولا حاجة، لكن الفطرة معلش ما فيهوش حاجة، ولا حد قال بالكراهة ولا نط على ذلك أحد إلا اللي سمعته الآن. حريم الحرام ليس حراما، وهذه في هذه النقطة بالذات خاصة شاذت عن القاعدة، وكل قاعدة لها شذوذات، كل قاعدة لها استثناءات، وهذه من استثناءات القاعدة. فالتلذذ بكل أنواع التلذذ حتى بالذكر في غير الإدخال جائز. خلاص، هذا مما يجب التنبيه إليه، لأنه يفرق الأثر، مسألة مش بسيطة، لا يصح فيها إغماض العين ولا ادعاء الاستحياء في مثل هذا، هذا لا يدعى فيه الاستحياء لأنه علم، وإذا تفضلت للتعلم لابد أن تعلم هذه المسائل وتحيط بها. ارفع صوتك إن أردت أن تتكلم بعد أن ترفع يدك. نعم. في مخالفة للنبي، وفي الفرض في مخالفة للنبي، سيدنا من ده الله يكرم، الله يبارك فيك. قال وصلنا إلى فين؟ والثالثة، والثالث في أي سؤال في الثاني، النوع الثاني، الضرب الثاني من النظر، في أي سؤال في الضرب الثاني من النظر؟ المشتركة، المشتركة لما قال المزوجة المشتركة من المكاتبة، المشتركة شبه الطرفان الذين اللذان يشتركان فيها، أم في شخص خارج عنهما؟ خارج عنهما ينظر إليها ليه؟ لا ينظر لا إلى ما بين السرة والركبة ولا إلى غير ذلك. الأمى لا ينظر فيها إلا فيما غير اللباس، فيما يظهر من لباس المهنة، ينظر إليها فيما يظهر إلى لباس المهنة، ده لو كان واحد خارجي أجنبي، لكن السيد ينظر إلى كل شيء، إذا كانت مشتركة لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. عندك سؤال؟ نعم. لما اختلف في العمى، في إيه؟ لما اختلف في العمى، في العمى، فين في العمى؟ معلش. ايه؟ قبل قوله واختلف في العمى، احنا لسه ما قرأناش دي. صح، واختلف في العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب والاول واقرب، اتفضل. والاول واقرب، ممكن نقول قلب اقرب مثلا، قلنا زاد هو القلب العمى. ما هو يورث العمى عمى الناظر. عمى الناظر ما هو يورث، بس مش ضرورة يعني. يورث النظر مش ضرورة، يعني يعرض صاحبه لهذا، يعرض صاحبه لهذا، زي لما نقول ايه، لما نقول الابن وارث ابيه، هو ممكن هو لازم يرث منه، مش لازم يرث منه، لكنه في متعرض للارث، لو بقي بعد ابيه فهو يرث، ولو بقي ولو كان ابوه يملك شيئا لكن ابوه مات بعده يبقى مش هيرث، أبوه مات قبله لكن ليس معه شيء لا يرث، لكن في ظاهره هو الوارث، قد يرث وقد لا يرث، يعرض نفسه هو بكونه ابنا، هو متعرض للميراث، إذا مات أبوه قبله ويملك شيئا ورث منه، فهو يعرض نفسه، مش للواقع يعني، نتكلم على واقع أن كل ناظر لازم يرث العمى، هو يعرض نفسه ليه. لماذا بقى السؤال، لماذا؟ لماذا الأول أقرب؟ يعني الكلام مش في الواقع، الكلام في التبادر، التبادر علامة الحقيقة، التبادر ان النظر الى الفرد يورث الطمع، وقلت لي ان في ثلاث احتمالات، ان يكون الناظر نفسه، ان يكون الولد اللي لسه هيخرج، ان يكون العمى القلب مش عمى البطن، فقال التبادر علامة الحقيقة. ايه اللي جاب؟ صحيح في احتمال ان يكون الولد، ده بعيد، في احتمال ان يكون يقصد عمى القلب، ده مجاز، اذا اطلق العمى يطلق على عمى البصر ولا عمى البصيره، اذا اطلق يطلق على عمى البصر، في احتمال عمى البصيره انها لا تعمى الابصار، بس ده الاقرب، الاقرب الحقيقه، دايما الذهن العربي ان التبادر علامه الحقيقه، فالمتبادر هنا انه الاقرب الشيء الشخص الذي راى مش الشخص الذي لم يرى مش الولد، وان الشخص الذي راى في عيني خاصه لا في قلبي، لانه راى بصريه وليست علميه في ظاهرها. اتكلم على فرض، يبقى مش موضوع علم بقى، اتكلم على بصر، على جثة. نبدا في الثالث، اي سؤال؟ اتفضل. نظر الزوجة إلى زوجها جائز حتى في الفرج بلا كراهة. نظر الرجل إلى المرأة هو اللي فيه الخلاف اللي معنا، حرام غير معتمد، مكروه معتمد. أما نظر المرأة إلى فرج زوجها فجائز بلا كراهة. الحديث اللي معاه النظر الى الفرج يورث الطمع. لانه بيتكلم الاحكام كلها على الباطن والظاهر، والفرج الرجل لا يقال عليه باطن وظاهر، يقال على فرج المراه. خصوص الفرج، خصوص الفرج. اعزك الله. قول. لا ملوش مدخل يا شيخ سالم، ملوش مدخل، الكلام ده ملوش مدخل في المسألة. الثالث، نقرأ قيام المتن والشارع. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مطاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما فيحرم نظره. يبقى خلاصة الضرب الثالث من النظر هو نظر الرجل إلى محارمه، المحرمين، المحرمات عليه، إما بنسب قرابة وإما بمطاهرة وإما برضاعة، وكذلك نظره إلى أمته المزوجة، المتزوجة من غيره يعني، طبعا لأنه لا يتزوجها، لا يكون إلا من غيره. فالحكم يجوز أن ينظر من هؤلاء النسوة إلى ما سوى السرة والركبة. وستعرف في كلام المحشي أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة، خلاص؟ يبقى الممنوع هو ما بينهما، فيجوز خصوص السرة والركبة وما فوقهما، ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز. قال المحشي رحم الله الجميع: والثالث، أي والضرب الثالث من الأضرب السبعة، نظره أي الرجل لكن بمعنى المحرم بالنسبة إلى قوله تحقوثا إلى ذوات محارمه أغلق القول، والثيب بالنسبة لقوله تحقوثا أو أمة المزوجة أغلق القول. يبقى مش أي رجل، الرجل له محارم والرجل اللي هو الثيب، يبقى خصوصية يعني، خصوصية الرجل الذي في نظره إلى محارمه، وخصوصية السيد في نظره إلى أمته المزوجة. طيب، إلى ذوات محارمه، أي إلى ذوات هي محارمه، إلى ذوات محارمه. فالمحشي قال: أي إلى ذوات هي محارمه. ماذا تريد يا محشي؟ قال: فالإضافة، يريد أن يقول لك هذا الضابط، فالإضافة للبيان التي هي إضافة العام للخاص. فالإضافة في قول الماتن ذوات محارمه هي إضافة للبيان، ما تعرفها، التي هي إضافة العام للخاص، أو هي إضافة الشيء إلى إضافة الخبر إلى المبتدأ، إضافة الخبر إلى المبتدأ. كقولك كشجر أراك، كفدر أراك، يعني فدر هو أراك. فالفدر عام والأراك خاص. فدر تفاح، فدر ياتمين، فدر عام والأراك واليتامين والتفاح خاص. فأضفنا العام هو الفدر إلى الخاص وهو الأراك. أضفنا العام وهي الزواج إلى الخاص وهي المحارم. قال وزوات هنا، هنا إذا لها ذات ممكن تكون معنى ثاني. وزوات هنا بمعنى أبدان لا بمعنى صاحبات. يبقى زوات لها معنيان، إما صاحبات جمع مؤنث لذو بمعنى صاحب اللي هو من الأسماء الستة، ذو خاصة من الأسماء الستة بمعنى صاحب، ذو كذا، ذو مال، ذو جاه، ذو غنى، جمعه جمع إناث زوات وليس من الأسماء الستة، مفرده هو من الأسماء الستة، مفرده المذكر. أما ذات اللي هو مؤنثه المفردة، وزوات ليس من الأسماء الستة لكنه بمعنى صاحبات وصاحبة، وزوى صاحبان، وزوى صاحبتان، وزو حاب، كل هذه جمع وتسمية لذو بمعنى صاحب وليس من الأسماء الستة. ذو فقط ليست من الأسماء الستة. يعني إيه الأسماء الستة؟ يعني ترفع بعلامة رفع فرعية اسمها الواو، وتنصب بعلامة نصب فرعية اسمها الألف، وتجر بعلامة نصب بعلامة جر فرعية وهي الياء. ذو زادي، ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. وهناك معنى آخر لزوات. يبقى عرفنا زوات جمع ذو بمعنى صاحبات، جمع ذو بمعنى صاحب، وزوات بمعنى أبدان. الزوات هذه ذات شريفة، وهذه ذات وضيعة، هذه ذات كبيرة، هذه ذات صغيرة، بدن جسم. فقال إن ذوات هنا بمعنى أبدان لا بمعنى صاحبات. فإنه لا يناسب هنا، فإنه الضمير يعود على ذوات التي بمعنى صاحبات، فإنه لا يناسب هنا، بل يناسب في نحو قولهم ذوات جمال أو ذوات ما، أي صواحبات جمال أو ما. يبقى الثالث نظره إلى ذوات محارمه، يعني إلى أبدان محارمه. بنسب محارمه، بنسب أو رضاع أو مطاهرة، أي بسبب نسب. يبقى بيعلمنا إيه الشيخ؟ إن الباء للسببية، صح يا محمد؟ أن الباء للسببية، أي بسبب نسب، يعني صارت محرمة عليه تحريما أبديا بسبب كذا أو كذا أو كذا، بسبب نسب كبنته وأخته من النسب، بنته من النسب وأخته من النسب. أو رضاع، أو بسبب رضاع كأخته وأمه من الرضاع. أو مطاهرة، أي بسبب المطاهرة كأم زوجته وبنتها اللي هي ربيبته يعني، وزوجة أبيه وزوجة ابنه. هذه هؤلاء الأربعة محرمات بالمطاهرة. وشمل ذلك ما لو كانت محرمه مملوكة له كما مر. قال أو أمته المزودة. قال ومثلها المكاتبة والمعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية كما تقدم. كل هؤلاء المذكورات لا يجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة منهن. قال فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أي بغير شهوة. يجوز النظر إلى ما غير ما بين السن والركبة بس بغير شهوة. قال لأن النظر بشهوة حرام حتى فيما عدا ما بين السرة والركبة. ما عدا ما بين السرة والركبة النظر إليه جائز، ولكن بشرط ألا يكون بشهوة. قال بل هو حرام، يعني إذا كان بشهوة، بل هو حرام لكل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حيوانا أو جمادا. كل ما لا يباح الاستمتاع به النظر إليه بشهوة حرام. قال وأفادت عبارة المصنف أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة لأنهما ليس بعورة بالنسبة للمحرم وللسيد في أمته المزودة ونحوها. فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقر تبعا لغيره افتح قوسا بما فوق السرة وتحت الركبة أغلق القوس. ليه أولى؟ قال لأنها تقتضي النسخة القديمة بالتاء تقتى عشان عندي تقضي لأنها تقتضي تاء قبل القاف وتاء بعد القاف لأنها تقتضي أنه يحرم النظر إلى السرة والركبة عبارة ابن المقر وغيره بما فوق السرة والركبة تقتضي وإن لم ينص على ذلك لكنها تقتضي أن النظر إلى السرة والركبة حرام وليس كذلك بل يجوز. الذي يحرم من النظر إلى خصوص السرة والركبة هو الجزء من السرة والجزء من الركبة الملافق لما بينهما لأن الركبة والسرة ليستا نقطة واحدة بل هي جرم جسم. الركبة هكذا الركبة جائزة بس أعلى الركبة الذي هو ملافق للفخذ حرام لأن حريم الحرام حرام. قلنا قبل ذلك ان ما بين السرة والركبة حرام باتفاق وحريم الحرام حرام الا فيما استثني زي ما ذكرنا. فالنقطة العليا من الركبة الملافقة لاول الفخذ او لاسفل الفخذ حسب بقى ما النظر حرام لانه حرام لغيري حرام لغيري حراما لذاتي حرام لغيري لانه من باب حريم الحرام حريم الحرام حرام. لكن بقيت الركبة حلقة السرة كذلك أدنى جزء من السرة لا يجوز النظر إليه لغيره لأنه ملافق للحرام وحريم الحرام حرام. قال فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة. لماذا؟ لماذا هي أولى؟ لأنها تقتضي أنه يحرم لأن عبارة ابن المقر تبعا لغيره تقتضي أنه يحرم النظر إلى السرة والركبة وليس كذلك وخرج ما بين السرة والركبة فيحرم النظر إليه ولو بلا سهوة. يبقى النظر إلى ظهر الأم إلى شعر الأم إلى قدم الأم إلى ساق الأخت جائز بلا سهوة أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز ولو بلا شهوة. قال طبعا بلا حاجة كل هذا بلا حاجة. ونظر المرأة إلى محرمها والأمة المزوجة إلى سيدها كعكسه. ونظر المرأة إلى محرمها المرأة إلى أخيها إلى أبيها إلى عمها إلى خالها إلى ابن أخيها إلى ابن أختها يحرم ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة ويحرم ما سوى ذلك بشهوة ويجوز بلا شهوة. ونظر المرأة إلى محرمها والأمة المزوجة إلى سيدها كعكسه. هل هناك حدود للرضاع أو لا؟ هل هناك حدود للرضاع؟ نعم مذهبنا أن الرضاع المحرم أكثر من 4 رضعات. مذهبنا أن الرضاع المحرم مذهبنا وقولنا عند الحنابلة أن الرضاع المحرم أكثر من 4 رضعات. ومذهب الحنفية والمالكية وقول الثاني عند أحمد أنه رضع واحدة تحرم. لكن مذهبنا أكثر من 4 رضعات تحرم. هل هناك حدود للرضاع أو لا؟ نعم هناك حدود للرضاع عند الشافعية وهو أكثر من 4 رضعات وما دون ذلك لا يحرم. ولكن ينصون في كتب المذهب أن الأولى والأورع ترك ذلك. يعني لو رضع واحدة فالأورع ترك يعني الزواج خروجا من خلاف من حرم برضعة وهم الحنفية والمالكية. لكن هناك استشكال على صيغة السؤال، هل هناك حدود للرضاع أو لا؟ هل لا يسأل عنها بالمعادلة؟ لا تعادل. هل لا تعادل؟ لا يقال أو لا. هل هناك حدود للرضاع؟ علامة استفهام، لا نقول أو لا. هل تعلم له سمية؟ لم يقل القرآن هل تعلم له سمية أو لا. إذا سألت بهل لا تعادل، المعادلة تكون مع الهمزة، المعادلة تكون مع الهمزة. أجاء محمد أم لم يأتي؟ لكن هل جاء محمد لا تقل أم لم يأتي، لا تعادل، المعادلة تكون مع هل. وبقية السؤال، مثلا وإذا كان رجل يشرب اللبن من الثدي، من ثدي امرأة يعني، أجنبيان، هل سيكون نسبا للرضاع؟ إذا كنت فهمت السؤال جيدا، كأنها تسأل أو كأنه يسأل عن رضاع الكبير. صاحب السؤال يسأل عن رضاع الكبير، أنا فهمت صح؟ سؤال عن رضاع الكبير لا يحرم عند الجماهير، لا يحرم عند الجماهير، جماهير العلماء الكثرة الكافرة الغالبة لا يحرم رضاع الكبير، ومنه مذهبنا يعني، بل المذاهب الأربعة على ذلك. سؤال ايه؟ أما المزوجة لا ترى، لا يجوز لها أن تنظر إلى ما بين سرة وركبة سيدها ولو بلا شهوة، ولا يجوز لها أن تنظر إلى ما سوى ذلك بشهوة، فالمباح لها أن تنظر إلى ما سوى ما بين سرة وركبة بلا شهوة. عكسي، ما انا ما قلتش حاجه، ده انا اللي بشرح، بيقول كعكسي، فبشرح بقول لحضرتك ما بين السره والركبه لا يجوز نظر مطلقا، لا بسهوه ولا بغير سهوه. زي ك ك ك لا مقصود، لا مش عكسي، ما بيقولش عكسي، بيقول ك، ده مش بيقول عكسي، ده بيقول ك، مثله مثل عكسه، مش بيقول عكس، مش بيقول عكس عكسه، ده بيقول مثل عكسه. ها؟ طيب كعكسه يعني مثل عكسه، مش عكس عكسه. نظر الرجل إلى زوجته ونظر الزوجة إلى زوجها، دول اسمهم عكسان. الرجل إلى زوجته عكسه الزوجة إلى مثل ك، هو كلام واضح، ك مفيش تفريق، كعكسه يعني يماثل، ك كف التشبيه، مش عكسه، عكسه معناها ان هو يعني يجوز النظر بشهوه، لا طبعا ما حدش قال كده. لا منطقة السهوة بس انت مش امرأة، لو كنت امرأة كنت ما سألتش السؤال دوت، والحمد لله انك انت مش امرأة، الحمد لله. منطقة السهوة هي من الصبر الى الركبة؟ افهمه، افهمه وجاوبت عليه، افهمه وجاوبت عليه، وانا كنت مستغرب لغاية لما عرفت، لاني رجل مثلك لا اعرف، أعرف ما أثاره من نفسي، فالنساء عندهم شعور مثل ما أنت تشعر. طيب والرابع، نقرأ الرابع في أي سؤال في الثالث؟ عندكم طاقة نقرأ؟ مبسوط أنت ها؟ طيب قال الماتن والسلف رحمه الله تعالى: والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا. يبقى محمد عايز يخطب عشان كده عايز يكمل الدرس. وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك، وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. فالضرب الرابع من النظر تكلم على خصوص نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، من يريد خطبتها. فما الحكم؟ قال ينظر إلى الوجه واليد والكف فقط، الوجه والكفين فقط. متى؟ إذا عزم على نكاح امرأة، إذا عزم، مش مجرد التفكير في واحدة، مش مجرد تردد في هل يخطبها أو لا يخطبها، لا، عزم خلاص، توجه عزمه ونوى نية مؤكدة أنه يذهب فيخطب فلانة، فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما جاء في الحديث، أو كما جاء في الحديث. عند عزمه على نكاح امرأة، يجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة، يقصد الخطيئة المخطوبة يعني، لكن باعتبار ما سيكون. فإن شاء الله مبارك عليك يا محمد، لأنه خلاص قال الزوجة، فده إشارة إلى القبول إن شاء الله، هيقبله. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. إذا أراد أن يخطب أمة، هل ينظر إلى كل جسمها غير ما سوى ما بين السرة والركبة كما يفعل السيد عندما يشتري الأمة؟ يقلبها يرى فيها كل شيء كما سيأتي ما عدا ما بين السرة والركبة، ولا ينظر إلى خصوص الوجه والكفين كالحرة، ولا ينظر إلى ما يرى من الأمة في ثوب المهنة، ينظر إلى شعرها، إلى رقبتها، إلى ذراعها، إلى ساقها؟ فالنووي يرجح أنه ينظر إلى الأمة إذا أراد خطبتها كما ينظر إلى الحرة، يعني إلى فقط الوجه والكفين ظاهرا وباطنا. ده خلاصة الضرب الرابع. قال المحشي رحمه الله قوله والرابع، أي والضرب الرابع من الأضرب السبعة، النظر إلى أجنبية لأجل حاجة النكاح، خرج بالنظر المس، يبقى ينظر إلى الوجه والكفين ظاهرا وباطنا ولا يمسهما، فلا يجوز ولو لأعمى. طب قال لي ده يعني انت هيخطبه هو أعمى وهو محروم من النظر يمس؟ قال له ولو لأعمى لا يجوز له المس، فلا يجوز ولو لأعمى. لماذا لا يجوز؟ قال إذ لا حاجة إليه. لا حاجة إليه إزاي؟ الحديث يقول تنظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم، أحرى يعني أولى وأرجى أن يؤدم بينهم. قال ما هو ممكن يستطيع أن ينظر إليها بعيني غيره، يرسل إليها من يراها ويصفها له، إذ لا حاجة إليه. طيب يبقى طب ما نمنع النظر كمان بالمرة بقى، نمنع النظر حتى البصير يمتنع النظر. قال لا، ما هو نظره غير نظر غيره، حتى لو وصف له ليس من رأى كمن سمع، لكن لا نصل بهذه أجنبية، لازالت أجنبية وإلى آخر لحظة قبل العقد أجنبية، وإنما أباحنا النظر للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فلا يزاد عليها إلى المد. فلا يجوز ولو لأعمى، خرج بالنظر للمد، فلا يجوز ولو لأعمى إذ لا حاجة إليه. قال والأعمى ماذا يفعل؟ يوكل نحو امرأة تنظر لها، يوكل مثل امرأة تنظر له. فيجوز، أي بل يسن، مش بس يجوز مستوي الطرفين، ده يجوز اللي هو مقابل الحرمة اللي هو أحد أفرادها السنية، الاستحباب. قال فيجوز أي بل يسن النظر. ليه؟ من أين جاءت هذه السنية؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة، قال ماذا؟ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، دي رواية، رواية تانية المودة والألفة. الحديث هذا رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأبو داود أيضا. تكلم على لغة الحديث، قال وأصل يؤدم يدوم، يؤدم أصله يدوم بناء على أنه من الدوام، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما إما مأخوذة من الدوام وإما مأخوذة من الإدام، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إما يؤدم مأخوذة من الدوام ده في تقديم وتأخير، وإما مأخوذة من الإدام. هنشوف. وأصل يؤدم، أصل يعني اللغة، بتكلم عن اللغة. وأصل يؤدم يدوم بناء على أنه من الدوام، فقدمت الواو على الدال ثم قلبت همزة. قال مأخوذة من الدوام الواو بعد الدال، فقدمت الواو على الدال بقت الودان، ثم قلبت الواو همزة الإدام. إنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني يدوم، تدوم العلاقة بينكما. إذا رأيتها في الخطبة قبل الزواج فإنه أحرى أن يدوم هذا الزواج ويمتد ولا ينقطع. فلما تشوفها بعد الزواج تفاجأ بما لا تحب فتطلقها، فأحرى أن يؤدم بينكما بالنظر من الدوام. وأصل يؤدم يدوم بناء على أنه من الدوام، فقدمت الواو على الدال ثم قلبت همزة. وقيل مأخوذ من الإدام، قيل إن يؤدم مأخوذ من الإدام، والإدام هو ما يؤكل به مع الخبز يعني. لماذا سمي بذلك أو أخذ من ذلك؟ لأنه تطيب به المعيشة، تطيب به أي بالنظر، بهذا النظر يعني. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم، ويكون الإدام مأخوذ من الإدام، يؤدم مأخوذ من الإدام؟ قال لأنه تطيب به أي بالنظر المعيشة كما يطيب الطعام بالإدام. خبز وحده بعيد عنك، لكن خبز مع الإدام يستساغ، الخبز يستساغ مع الإدام، مع الغموس يعني. نعم؟ في اللغة النوبية الإدام عندكم، لأن لغة عربية فصيحة، النوبية فيها كثير من الألفاظ العربية الفصيحة. قال حكى الماوردي الأول عن المحدثين والثانية عن أهل اللغة. وقوله في الحديث وقد خطب امرأة، هو المغيرة، أي عزم على خطبة امرأة، لأن وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح إذا رجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته، لأنه قبل العزم على النكاح لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك يشق عليها. خلاص بدل ما حصلت الخطبة إذا وافق عليها وافقت عليه، هذا معنى الخطبة، ثم أدامت النظر ثم تركها يشق عليها. لكن إذا تركها بعد ذلك لعل الغرض آخر فلا يشق ذلك عليها أو يخف عليها ذلك، لكن إذا كان مع بقاء النظر ربما يتفرغ إلى نفسها أن ذلك إنما من شيء في ذاتها أو في شكلها أو كذا. قال لأن وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح إذا رجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته، لأنه قبل العزم على النكاح لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. وترك شيئا الشيخ لأنه لم يعلق على قوله إذا رجا رجاء ظاهرا، ممكن يكون قبل العزم، يقول قبل الخطبة بعد العزم، ولكنه لم يرجو رجاء ظاهرا، يعني هو عزم فعلا على الخطبة ولم يخطب بعد، ولكنه لم يرجو رجاء ظاهرا، بل توقع أنه يرفض. هو عزم على الخطبة بس توقع غالبا أن يرفض لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز له النظر حينئذ. خلاص، يبقى يجوز له النظر متى؟ بعد العزم، وقبل الخطبة إذا رجا رجاء ظاهرا أن يقبل. إذا رجا رجاء ظاهرا يعني لم يكن هناك مانع، لكن عنده يتصور يغلب على ظنه أن هناك مانع فيجعل المخطوبة ترفض أو أهل المخطوبة يرفضون، يبقى لا يصح له النظر، لا يباح له النظر إذا رجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته، لأنه قبل العزم على النكاح لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. قال والأوجه بقاء ندب النظر بعد الخطبة، الأوجه بقاء ندب النظر بعد الخطبة. الدليل إيه؟ قال لظاهر الخبر المذكور، خبر المغيرة، انظر إليها، ظاهر الخبر يعني لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظر إليها المخطوبة ولم يقيده بزمان. مهم أن يكون قد عزم، لأنه بيقول إنه قد عزم وقد خطب امرأة، يعني أراد، خطب يعني أراد. فإذا أخذنا خطب على ظاهرها أنه خطب فعلا، فظاهر اللفظ يقول أنه انظر إليها يعني بعد الخطبة، إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ لظاهر الخبر المذكور. قال والتأويل المتقدم خلاف الظاهر. التأويل المتقدم اللي هو إيه يا أخوانا؟ لا أنه بعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. هو الآن بيقول أن الأوجه بقاء ندب النظر إلى ما بعد الخطبة، وفي قبل كده قال لي أنه بعد الخطبة لا ينظر. ليه لا ينظر؟ قال لأنه قد يترك الخطبة فيشق عليها، فيحتاج إلى أن يرد على هذا التعليل. قال والتأويل المتقدم أنه يعني قد يرفض خطبتها أو يكره خطبتها فيشق عليها، قال خلاف الظاهر. قال وإذا لم تعجبه، خلاص بقى ذهب لينظر إليها، ليستطرد السيف. الفصل معقود في النظر، حلال ولا حرام ولا مكروه ولا ما الحكاية؟ لكن الآن بقى في المناسبة بيقول ذهبت لأنظر إلى المخطوبة بالشروط والقيود التي وضعها الشارع فلم تعجبني. قال وإذا لم تعجبه يسكت ولا يقول لا أريدها، أو هي كذا وكذا، هي ليست جميلة، هي طويلة، هي قصيرة، هي كذا، لا يقول، يسكت. لماذا؟ لئلا تتأذى بذلك. لا يقال يترتب على سكوته منع خطبة غيره لها، لو لم يصرح بسبب الرفض انها طويلة ولا قصيرة ولا كذا ولا كذا، ربما يترتب على ذلك منع خطبة غيره لها، سكوته يفتح باب التأويلات. لماذا تركها؟ لماذا لم يقبلها؟ يفتح باب التأويلات فيجعل غيره لا يقدم على خطبتها. لا يقال هذا. لماذا؟ لأننا نقول إذا طال السكوت أشعر بالإعراض، فتجوز حينئذ خطبة غيره لها. ماشي، مرة أخرى معلش، أنا كلامي غير دقيق. لا يقال يترتب على سكوته منع خطبة غيره لها. لو هو حضرته سكت ولم يصرح بسبب أنه رفض، ذهب إليها فلم تعجبه، فبينصحني الشيخ، بيقول لي المذهب بيقول أحسن أنك لا تصرح بسبب الرفض، اسكت. يعني إيه؟ يعني روح بيتك وما ترجعش تاني، لا تقل أرفض. حياتي معترض ويقول في نهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه ولا يتوم ولا يتم على توم أخيه إلى آخره. فلو حضرته ذهب ولم يرجع معناه أنه لا زال في فترة الخطبة، لا زال في فترة النظر، هو لم يخطب بعد بس في فترة النظر، وهذا يمنع غيره من الإقدام على الخطبة خوفا من أن يخطب على خطبة أخيه، أن يدخل تحت النظر. لا يقال هذا، لا يقال يترتب على سكوته منع خطبة غيره لها. ليه لا يقال؟ تعليل النفي، لأننا نقول نرد على ذلك، إذا طال السكوت أشعر بالإعراض. إذا طال السكوت لما حضرته يذهب ويبقى يوما ويومين وثلاثة وأسبوع ده أشعر بالإعراض، خلاص يبقى كده انتهى هذا الخطيب وانتهى دوره، ومن يشاء أن يتقدم فليتقدم، فتجوز حينئذ خطبة غيره لها. طيب والضرر الطول دوت الأسبوع اللي حيظل قبل أن يتقدم غيره، وضرر الطول أهون من ضرر قوله لا أريدها ونحوه. هيترتب على كده ضرر، قال الضرر ده أهون الشرين بدل ما يقول لا أريدها. فالفقه يعلمنا الأدب في المعاملة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ونظر المرأة إلى الرجل لأجل النكاح كعكسه. الشيخ يعلمنا كالعادة أن الأمر ليس مقصورا على نظر الخاطب إلى مخطوبته بل والعكس، مخطوبة إلى خطيبها. إذا عزمت أن تخطب إلى فلان، أن تقبل خطبة فلان، فيجوز لها أن تنظر إليه. طب هو مش هيتقدم لها، دي هي اللي بتفكر فيه، كما فكرت رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز لمثل هذه الحالة أن تنظر، لأنها عزمت ورجت رجاء ظاهرا أن يقبلها فلان أن يكون خطيبا لها، فإما أن تباشره تطلب منه مباشرة جائز، وإما أن تسلك سبيلا غير مباشر بأن ترسل له من يرغبها فيه أو يرغبها أو يرغبه فيها يرغبه فيها. قال فيجوز لها أن تنظر إذا عزمت ورجت رجاء أن يخطبها أو أن يقبلها، ونظرها يكون أيضا إلى الوجه والكفين كعكسه مثل عكسه. ونظر المرأة إلى الرجل لأجل النكاح كعكسه، يبقى سواء جاء هو وتقدم إليها ينظر وهي تنظر، أو هي رجته وعزمت عليه، فيجوز لها أيضا أن تنظر إلى وجهه وكفه. وقد كان نظرها إليه قبل ذلك ممنوعا. قال فيسن لها أن تنظر منه غير عورته إذا أرادت تزويجه، لأنه ليه بقى يجوز؟ لأنها يعجبها، النسخة القديمة كده، لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها. منه بدل ما فيش ماء، أن تنظر منه. فيجوز للشخص عند عزمه، للشخص بيشرح الشيخ أي الذي أراد النكاح بدليل قوله عند عزمه على نكاح امرأة، فإن لم يتيسر له النظر إليها أو لم يرده، هو يجوز له النظر لكن هو لم يرد، هو يجوز بأن كان يستحي، منه ويستحي لها لغتان، إما يستحي بياء واحدة وإما بياءين، يستحي وهما لغتان قرآنيتان، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لغتان. ممنوع. لا لا، يبقى واحد ازاي؟ ده يا ام ده يا واحد، يبقى ازاي واحد؟ يا ام تحي بالياء، تحي بالياء، يتحي يتحي بالياء. ياء ويا آن وقفا ووصلا. يتحي يا آن، يتحي ياء، لكن مش يتحي، مش كثرة هي، ياء ياء صريحة. ياء صريحة، والثانية يتحي. مفيش لغتان، لغتان دي قاعدة كلية، مش قاعدة لا تنخرم، قاعدة كلية يعني لها استثناءات. زيادة المبنى زيادة المعنى غالبا مش دائما، ولما نجزم بقى نقول لم يستحي، لو كانت بياء واحدة يبقى حق كسرة فقط، لو كانت بيائين يبقى ياء واحدة، لم يستحي يمتحي ياء، يبقى تعرف انها من ذوات اليائين. طيب، فإن لم يتيسر له النظر إليها أو لم يريده بأن كان يستحي منه، بعث امرأة ونحوها تتأملها وتصفها له، فقد يصف المبعوث للباعث زائلا على ما ينظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره، خاصة النساء. يعني النساء ممكن تصف إليك أشياء أنت مش هتعرف تشوفها. طيب، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر، يجوز النظر فاعل، فاعل يجوز، أي ولو بشهوة أو خوف فتنة كما قاله الإمام والرويني. وإن قال الأزرعي في جواز نظره بشهوة النظر، قال والمعتمد الجواز ولو بشهوة. الشهوة مقصود بها التلذذ، الشهوة مقصود بها التلذذ، أما خوف الفتنة فمقصود بها خوف الجماع، وقوع الجماع أو مقدمات الجماع، مصطلحين اللي بيتكرروا معانا في الفصل كثيرا، خوف الفتنة الشهوة، خوف الفتنة الشهوة، الشهوة مقصود بها التلذذ، خوف الفتنة مقصود بها الجماع أو مقدمات الجماع. اللي معانا هنا الشهوة. فبيقول الشيخ ان في خلاف في المذهب، المعتمد في المذهب ان اباحة النظر للمخطوبة ولو بشهوة ولو بتلذذ او بخوف فتنة، حتى لو خاف الفتنة يجوز، ده المعتمد، ده اللي قاله الامام الروياني. وان قال الازرعي في جواز نظر بشهوة نظر، قال والمعتمد الجواز ولو بشهوة، وله تكريره ان احتاج اليه، إن احتاج له التكرير، ولو فوق الثلاث حتى يتبين هيئتها. فإن لم يحتج إليه لكونه تبين هيئتها بنظرة حرم ما زاد عليه، لأن الضابط في ذلك الحاجة. ينظر إلى ماذا منها؟ قال إلى الوجه والكفين، ولا يجوز النظر إلى غيرهما، لأنك سترى أقاويل العلماء في هذا. مذهبنا لا يجوز النظر إلا الوجه والكفين. ليه مذهب الشافعية؟ قال والحكمة في الاقتصار عليهما أن الوجه يستدل به على الجمال، والكفين يستدل بهما على خطب البدن. الكفين معطوفة على الوجه، منصوب أن الوجه اثنان، يستدل به على الجمال، والكفين معطوف على الوجه منصوب على نصب الياء، يستدل بهما على خفض البدن. خلاص، عايز ايه تاني؟ يبقى الوجه يستدل به على الجمال، وما خفي عليه هو الخصوبة، قد يكون في جمال ولكن ليس هناك خصوبة في البدن، هذا ما يخفى عليه تحت الملابس، يعرف منين من كفين. خلاص الحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. إلى الوجه والكفين منها، أي من المرأة التي عزم على نكاحها والمراد بها الحرة. منين؟ أخذا، مفعول لأجله، أخذا من قوله بعد، افتح قوسا، وينظر من الأمة إلى آخره، أغلق القول. إذا الكلام الآن على الحرة دي، عشان بعد شوية هتكلم على الأمة، بعد قليل هتكلم على الأمة. وخرج بقوله منها أختها فلا يجوز له نظرها مطلقا، نظرها أي نظر إليها يعني، فلا يجوز له نظرها أي النظر إليها مطلقا. يقول طب أنا هستدل على جمال المخطوبة بالنظر إلى أختها، هي أجنبية، المخطوبة نفسها أجنبية، وإنما أبيح النظر إليها للحاجة، لكن النظر ليس واجبا، هو يجب عليك أن تنظر إليها، ما يجبش. فهذه رخصة فلا يتوسع في الرخصة. طب ما أنا عايز أنظر بقى، أنظر إلى أختها، إلى أمها، لا، إلى ابنها. نعم فهمت. دخلت ازاي؟ الشيخ بيسأل سؤال لطيف، يقول هي دخلت عشان تخرج منها، خرج يقول الشيخ، وخرج بقوله منها اختها. الشيخ بيسأل سؤال وجيب، يقول هي منها ادخلت اختها عشان تخرج، نحتاج نخرجها بمنها، او لما قال ينظر، الشيخ بيقول وينظر، والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح. فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك. فكلمة منها هنا الشيخ بيقول أخرجت، الشيخ المحشي بيقول أخرجت مثل أختها. الشيخ بيسأل سؤال وجيه، هي كانت دخلت عشان تخرج، النظر إلى الوجه والكفين، الأخت ما دخلتش؟ لا دخلت. دخلت ازاي؟ لان الوجه والكفين دولت موجودين في اختها، الوجه والكفين دولت موجودين في بنتها، الوجه والكفين موجودين في امها. لا مش اي وجه وكف، وانت هتتجوز اي واحدة؟ واحدة. هو انت حضرتك هتتجوز هند ولا اي واحدة؟ هند. ممتاز. هند ديت تشبه اختها وتشبه بنت عمتها، تشبه امها وتشبه بنتها. تنظر. طيب بشويش بس، بشويش. حاضر. بيقول لي يجوز النظر الى الوجه والكفين من هند، مش من اي واحدة. في كلمة اي واحدة لازمتها ايه؟ ما انت اللي سألت مش انا، انت اللي بتقول لي اي واحدة، انا بقول لك ايه؟ انت ليه بتبص للوجه والكفين؟ ليه اباحت الشريعه النظر للوجه والكفين؟ فانه احرى ان يؤذى بينهما. قلنا من شويه واحنا بنقول، اظن ده برضه بدهي، ان لو راح اتجوزها وراى ما لا يحب، مثلا على سبيل المثال هو يحب السمراء فراها بيضاء، قفل الموضوع، السلام عليكم. بعد ما اتجوزها بعد ما عقد عليه، انا لا اريد البيضاء. طيب هذه البيضاء، هذه الشقراء، هذه مش عارف الايه، بالعين التي تريدها، بالفم الذي تريده، بالخصوبة التي تريدها موجودة في امرأة أخرى. إذا هو ما المقصود من النظر يا أخواني؟ ما المقصود من النظر الذي أباحه الشارع ورخص فيه استثناء من النظر إلى الأجنبية؟ هذه المرأة أجنبية وستظل أجنبية كما قلنا إلى قبل دقيقة أو قبل ثانية من العقد. فما المقصود؟ لماذا استثني هذا النظر؟ لأجل حاجة النكاح، أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هذا المنظور، هذا المرئي موجود بعينه يؤدي إلى الغرض الذي تريده في شخصية أخرى. فالعقل يقول طب ما أنا أريد أن يؤدم بيني وبين هذه المرأة ولا أفاجأ بما لا أرغب، فأنظر إلى هذه الخصوبة وهذا الجمال في أي امرأة فيها نفس الخصوبة ونفس الجمال. إذا كان اللي في المخطوبة هو نفس اللي في هذه المرأة خلاص أنا موافق. لان انا اريد ايه؟ اريد ان يؤدم بيني وبينها، الغايه ان يؤدم بيني وبينها، اريد جمالا معينا وخطوبه معينه، وجدناها في سين من الناس، وهي هذه الخطوبه وهذا الجمال موجود في المخطوبه، خلاص كان به، العقل يقول كده. اذا يلا بقى انظر الى اي واحد فيها جمال وخطوبه المخطوبه، قال لي لا قف عند حدك، هذه رخصه والرخص لا يتوسع فيها. هذه منظومة سياقية جميلة جدا، نفق جميل، يقول لي دي رخصة مش مباحة بالأصالة، لأن النظر إلى النساء ممنوع إلا للحاجة، ودي حاجة رخصة. طبيب ينظر إلى المرأة أول ما انتهى من التداوي يصرف بصره، معلم ينظر إلى التلميذ أول ما انتهى من التعليم يصرف بصره، مبايع ينظر إلى المبايعة والمشترية انتهى من المعاملة شاهد وقاض إلى آخره. فهذا مقصود لغيره لا لذاته. نفس الشيء يقال في الطبيب، الطبيب يريد أن يداوي، ينظر إلى شخصية أخرى فيها نفس المواصفات نفس العضو، إلى خصوص المداواة، المرأة المداواة. فبيسألني سؤال بدهي، الشيخ هنا بيقول لي خد بالك ما تفتكرش إن لأن الجواز النظر إلى الوجه والكفين لمعرفة الجمال والخصوبة فيجوز النظر إلى كل وجه في نفس الجمال وكل يد في أو كفين في نفس الخطوبة، لا، إنما يقتصر على خصوص المخطوبة لأنها رخصة والرخص لا يتوسع فيها. ده اللي أفهمه من الكلام. عندك كلام؟ أيوه. مش فاهم. أخرجت أختها أو مثل أختها إيه؟ والمخطوبة لا يحل أن يراها وإنما رخص في ذلك. لا لا لا، ده أنا أرجو يعني أنا أريد خطبة صح. وحاضر فهمت السؤال، هرد اهو. انا لا يحل لي ان انظر الى المخطوبه اصاله، اللي هي اسمها هند دي، هند دي لا يحل لي ان انظر اليها اصاله. فاذا رجوت رجاء ظاهرا فلي ان انظر اليها بقدر الحاجه ولا اتوسع في ذلك. طيب انا رجوت رجاء ظاهرا ان تقبل هند خطبتي، هند مش حد تاني، فبيقول لي انظر الى غيرها مما فيه نفس الجمال الخطوبه، مش عشان هتجوز غيرها سعاد عشان اتجوز هند. فهل لي ان اترخص وانظر الى سعاد شبيهه هند في الجمال والخصوبه لان هند ارجو ان تقبلني؟ يقول لك لا، مش لان سعاد هتقبلني. من لما سعاد يا اخواننا؟ انا بتكلم على هند التي ارجو رجاء ظاهرا ان تقبلني. مكمل؟ أي فضل. ايوه. لا هي كده مش متعينه. لا العزم يعني توجه الى واحده. تعرف حضرتك الكلام ياتي امتى؟ لو عزم على خطبتهما معا. وده ساعتها هل ينفع يخطب اثنين مع بعض؟ هما اختين. ينفع لو كانوا اجنبيتين. ينفع يخطب ينظر الاثنين مع بعض، يكونوا شبيهتين ببعض او مش شبيهتين، ده ما يخطبناش. لكن في نفس هل يجوز ان يخطب اثنتين معا؟ طبعا. يعقد عليهما معا؟ قطعا. لكن يخطبهما معا؟ سؤال وجيه. نعم. يناسب. حلو. يبقى كده ما عزمش. دي اكل الهم درجات. ما العزم يبقى لازم يحدد واحد. لأنه لا يجوز الجمع له بين أختين. إحداهن ها؟ لا لا، لأنها أجنبية، دي رخصة والرخصة تقدر بها، أي واحدة فيهم، أنت عايز أي واحدة فيهم؟ لا. طيب لما كان اول يقول لو خرج بقومه منها غيرها لما سقط اختها السبع سبع لا لا لا هو لا لا لا لا هو الشيخ ما ما يقصدش اسمها اختها طب ما خليها غيرها الشيخ بيقصد دي واحده ثانيه انظر لها هي هو بيقال قال السؤال صريحا بيقول هي دخلت عشان تخرج يعني انا مش استنتجت السؤال ده هو قالوا صريحا هي دخلت عشان تخرج وسألوا دي له وجهته يعني وانا رددت على قدر فهمي يعني نعم شبيهة اه طبعا شبيهة ولذلك انا عممت قلت اختها امها بنتها اجنبية تشبهها ده مثال مثال وخرج بقول منها اختها يعني مثل اختها مش اختها خاصة طبعا مش ممكن يكون المقصود اختها خاصة يعني مصدقك انه واقع تسيبه يتكلم الله يكرمك تسيبه يتعلم ازاي يتكلم انا رديت على الشيخ قلت حرام ايه الجديد اللي انت اضفته علينا انت قلت لنا معلومة ان ده واقع وانا كذبتك وانا معارضك في النهاية سألتني السؤال انت بردت حتى تسأل السؤال والشيخ سأله بالنيابة عنك هل ده يجوز رديت انا على الشيخ قلت له لا يجوز ايه الجديد عند حضرتك اعمل ايه يعني ما هنتعلم هو عشان الحرام ما يرتكبش طب نعمل ايه المقترح عند حضرتك مش عايزين الحرام يرتكب اعمل ايه يعني المداخله دي مطلوب منها ايه عايز تلاقي حلقه تحل الطاقه هذا امال عايز ايه بيحصل كتير نعمل ايه عرفت ليه ساكت عليه مولانا عرفت ليه ساكت عليه عشان يقول لي حاجه عايز ايه عايز ايه في سؤال جديد يتكلم عايز يطلع اللي عندي يقول لي انا شفت انا عارف طب ما انا مش معارضك ما انا عارف زي ما انت عارف بيحصل اه بيحصل طب وبعدين بيحصل الحرام بيحصل نعمل فيه ايه انا عايز يبطل العاده دي معلش حصل أين وصلنا يا حبيبي؟ خرج بقوله. وخرج بقوله منها أختها لو سمحت نحو أختها لأن حد يفتكر أنها خاصة بالأخت نحو أختها مما تشبهها بس يعني ده أظن متبادل سهل يعني فلا يجوز له نظرها مطلقا وأما أخوها أو ابنها الأمرد نزل الكلام على الشبه أخوها ابنها الأمرد فقد اختلف فيه فقال بعضهم لا ينظر إليه أيضا الأمرد ده يعود على الاثنين لو سمحت الأمرد أخوها الأمرد ابنها الأمرد يقول لي أنا مش هنظر إلى المخطوبة هنظر إلى أخيها الأمرد اللي يشبهها ابنها الأمرد اللي يشبهها المسألة دي فيها خلاف مسألة أختها أو مسألة أمها أو بنتها ممنوعة اتفاقا أما أخوها أو ابنها الأمرد الأمردين يعني أو الأمردان فقد اختلف فيه فقال بعضهم لا ينظر إليه أيضا وقال بعضهم يجوز له النظر إليه إن بلغه استواؤهما في الحد أهو إن بلغه استواؤهما في الحد استواء المخطوبة أو المعزومة على خطبتها مع ابنها الأمرد أو مع أخيها الأمرد وإلا فلا إن لم يبلغوا استواءهما في الحس فلا يجوز كما بحثه الأزرعي وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة إذا قلنا بالجواز نظر إلى أخيها المستوي معها في الحسن ولابنها الأمرد المستوي معها في الحسن فيكون عند الأمن من الفتنة وعند عدم الشهوة ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا دي في الكفين مثل الوجه يجوز له النظر الى الوجه والى الكفين ظاهرا وباطنا الكفان لهما ظاهر وباطن ظاهر وباطن. أما الوجه فلا يقال فيه ظاهر وباطن. الفم يقال فيه ظاهر وباطن، في ظاهر الفم وباطن الفم. الأنف يقال فيه ظاهر وباطن. العين يقال فيها ظاهر وباطن، لكن الوجه كوجه لا يقال فيه ظاهر وباطن. يبقى يجوز له النظر إلى الوجه وإلى ظاهر وباطن الكفين، تعميم في الكفين، حتى لا يظن الظان أنه تعميم في الوجه والكفين. وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ أي النظر المتقدم، فلا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها. ليه؟ اكتفاء بإذن الشرع. أدي علة الشارع نفسه، اكتفاء بإذن الشارع. العلة الثانية، ولئلا تتزين فيفوت غرض الزوج من معرفة هيئتها الأصلية. ولئلا تتزين فيفوت غرض الزوج من معرفة هيئتها الأصلية. يبقى عندنا علتان في عدم الاحتياج إلى إذن المخطوبة أو وليها. العلة الأولى الاكتفاء بإذن الشارع أو الشرع. العلة الثانية حتى لا تتزين فيفوت الغرض الذي من أجله أبحنا ورخصنا له في النظر. الآن الكلام عن الأمة، في أي سؤال إلى هنا؟ التزين حرام لها؟ لا مش حرام لها. لا. لا. نعم طبعا مهم. هيكون منين؟ أي بناء على ترجيحه أن الأمة كالحرة، لكن لا يجبرها مثلا هو على ذلك، لا يجبرها على ذلك ولا يجبرها أهله على ذلك. وعلى كل حال راجع، يعني راجع غيري في ذلك. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. وينظر من الأمة على ترجيح النووي، أي بناء على ترجيحه أن الأمة كالحرة في ذلك يعني. ولذلك قال افتح قوسا ما ينظره من الحرة، أغلق القوس، أي الذي هو الوجه والكفان، وهو مرجوح كلام النووي، هذا مرجوح. ما هو الراجح؟ قال والراجح أنه ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة، وقال إنه مفهوم كلامهم، يعني وإن لم يكن نص كلامهم فهو مفهوم كلامهم. ده ابن الرفعة. ابن الرفعة يقول مفهوم كلام الشافعية أنه ينظر من المخطوبة إذا كانت أمة عزم على نكاحها وكان يرجو رجاء ظاهرا أن تقبل، إلى ما سوى ما بين السرة والركبة. والحاصل أنه ينظر منهما ما عدا عورة الصلاة، ما عدا عورة الصلاة، لأن الأمة عورة صلاتها ما بين السرة والركبة، والحرة عورة صلاتها ما سوى الوجه والكف. إلى هنا في أي سؤال؟ إن عزم على الخطبة ينظر. طب خلاص وكده يبقى عزم وراء رجاء ظاهرا، لأن أبوها يقول له تعالى شوف عندنا بنت وصفها كذا وكذا. طب لا ينظر إليهما مع بعض لأنه لا يجب لهم الزواج منهما، أو إذا لم يكن قد عزم عليهما. صح. زي ما ينتقل ما بين المرأة والأخرى. شأن الأمة أنها تمتهن، شأن الأمة شأن هو الشرع هو اللي أبح لها وأنا اللي أبحت لها. الأمة شأنها أنها متخففة زي الرجل بالضبط. الرجل بيلعب بيعمل، ليه عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة؟ لأنه بيعمل. حضرتك الرجل بيبقى في أثناء العمل يترك العمل، ما عندوش لباس معين، ده بيعمل وبيفدح وبيخلع ملابسه وبيشتغل فاعل وبيحمل على كتفه. بغير المرأة، المرأة في بيتها، الأصل في المرأة أنها في بيتها فتلزم حجابها. أما الأمل الأصل فيها أنها كالرجل، تخرج إلى الشارع بردة، تخرج إلى الشارع وتتحرك وتشتري وتتبايع كالرجل، وتعمل وتستأجر كالرجل. كان بالعقد يعني بالعقد مع الرجل مع امرأته يملك بالعقد، لأنه لما عقد عليها العقد موجب العقد أنه انتفاع بالبضع، انتفاع الرجل ببضع المرأة لا العقد. الحمد لله. في أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.